والنيل في طلب السعادة بالتقى ربها خبر الحياة وواعظا واختم بها سبل السعادة والرضا وامرر على أثر لها متدلعا مدى الجبال على حواه لما مضى تلك الشواهد لا تزال تدلنا إن أظلم طرق وضل دليلنا أيتها ولدت شغاف قلوبها كالنور يحترق السماء بلانا Thank you.